على فيك شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين مشاهدينا الكرام السلام عليكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد وحلقة في مصر الحرة بشكر جميع مشاهدينا الذين تفاعلوا معنا بالأمس بعد إعلاننا عن حملة لمقاطعة شركة موبينيل وكل أعمال المهندس نجيب ساويرس لما قدم من خطأ جسيم وكبير نعتبره كذلك في حق شريعة المسلمين في هذه البلاد بشكر جميع من تجاوب معنا وبنعلن من هنا وقف خدمة بث يعني الرسائل من أي رقم يتبع شركة موبينيل على قناة الحكمة كذلك وقف خدمة تلقي الاتصالات من أي هاتف يتبع هذه الشركة عبر الاتصالات المدفوعة لقناة الحكمة الفضائية أشكر أيضا هؤلاء الشباب شباب الثورة الذين قاموا بمؤتمر اسموه مؤتمر الوفاق الوطني ضد ساويرس في جمعية الشبان المسلمين اليوم كنا هناك وسجلنا لقاء مع بعض المتحدثين وسنسمع معا كيف كانت آراء هؤلاء المشاركين في هذا المؤتمر حول وجوب تجميد نشاط ساويرس السياسي على الأقل 5 سنوات نسمع التقرير ثم نعود إليكم بمناسبة أساسا الحدث الغريب اللي حصل من المهندس نجيب ساويرس احنا النهاردة أكدنا ان احنا مع حظر التعامل مع شركاته ومع حظر أساسا عمله احنا مع الرأي اللي بينادي النهاردة أساسا مع حظر عمله السياسي في المجتمع المصري لمدة 5 سنوات أو لمدة أساساً كان في طرح النهاردة أنه هو بيقول أساساً حظر عمله السياسي أساساً وحزبه لفترة طويلة جداً أو العمل السياسي في مصر دوماً يعني وإحنا أساساً مع الرأي ده وإحنا رافضين أساساً اعتذاره مؤتمر الوفاق الوطني اللي إحنا بنطالب بتجميد ساويرس والحزب بتاعه تجميد سياسي على الأقل لمدة 5 سنين لأنه مستفز لمشاعرنا يسيء لديننا ولشعيرة من شعائر الإسلام شبه ميكي وماوس بالمنقبة وبالملتحي أنه عمل أنا أعتبره عمل أحمق يرتب المسؤولية الجنائية أيضا ويمثل سبا وقصرا في حق المسلمين ويمثل إهانة لوحدة مصر وإهانة لطبيعة شعب مصر مسلمين ومسيحيين أصدرنا النهاردة بيان وقلنا أن اعتذاره لا يكفي على الأقل قلنا أن يعني تجميد حزبه لمدة 5 سنوات وتجميده أيضا هو من العمل السياسي لمدة 5 سنوات أيضا نجيب ساويرس طبعا أنا بطالب بغلق القناة بتاعته وبعدين أنا بسأل السيد رئيس الوزراء أنا حق يقعد قدام نجيب ساويرس ويقعد يسأله وياخد منه حديث تلفزيوني ده وضعه هل بيعمل دعاية للحزب بتاعه فياريت نجيب ساويرس يبطل الكلام السخيف اللي بيعمله دوت وهي ايه أغراضه هو كمان معاه أجنتة ولا ايه ان هو هيودينا لمصر الفين ونهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأجهزة الأمن سرعة بحث وتحري هذا الموضوع وإجهاضه حفاظا على أمن وسلامة هذه البلد زي ما حضرتك شفته هذا التقرير يشمل العديد من النقاط لكن الحقيقة استوقفني اليوم أحد الشباب المتفاعلين جدا مع الحملة وقال لي أنه يريد أن يقدم أفكارا عملية لكل من يعني كان لهم يعني نصيبا مع موبينيل وكان عنده خط من موبينيل ازاي يتصرف وافكار عمليه لتنفيذ المقاطعه اتشرف ان يكون معي على الهاتف الاخ الكريم الاستاذ محمد الجوهري السلام عليكم اخ محمد السلام عليكم اخ وسام بارك الله في حضرتك واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يثبتكم على الحق المبين وأسأل الله الكريم أن يجعل قناة الحكمة المباركة نبراس نور يهدي الأمة إلى طريق الحق والصلاح نعم. وبداية أخي وسام يعني لم يكن مستغربا أن يتحكم على رموز الأمة على رموز السنة الإسلامية أنصاف الرجال أو نعم. أشخاص نحسبهم طيب. انهم ليس لهم محل من الاعراب سوى انهم ممنوعون من الصرف يعني للاسف. طيب الشديد انا عايز اقول لي افكارك التقنيه والعمليه لتفعيل حمله مقاطعه موبينيل نصره للدين والتي تبنتها قناه الحكمه. بص يا فندم الراجل دوت قال ان انا كنت بهزر فاحنا عاوزين نهزر معاه بس بطريقتنا احنا يعني واخد بال حضرتك. لا احنا جد مش هنهزر اتفضل. احنا عاوزين ان احنا نخسره مليار جنيه مش اكتر يعني فقط لا غير عشان طيب. يبقى ده راضي له بعد كده ولكل من يحاول ان يتجرأ على رموز السنه. نعم. واخد بال حضرتك فانا عندي افكار يعني اتفضل. اظن ان شاء الله انها افكار بسيطه ومعروفه للقاسي والداني ولكن احسبها ان شاء الله تكون مفيده في المقاطعه باذن رب العالمين. واخد بال حضرتك اتفضل قول يلا يا محمد. اولا يعني انا طبعا اول حاجه عاوزين اي حد معاه رقم موبينيل يتخلص منه نهائيا ولا يستعمله في اي مكالمات اي مكان. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اي حد معاه خط موبينيل وعاوز يغيره ممكن يستبدله باي بخط اتصالات 011 او 010 عن طريق ان هو ممكن يتصل بخدمه عملاء موبينيل وياخد منهم كود الرقم وبصوره البضاعه يتوجه لاقرب مركز خدمه عملاء وياخد ويستبدل شريحه موبينيل بشريحه فودافون او اتصالات. خد بال حضرتك. نعم. في حاجه تاني انا بدات اعملها بنفس النهارده ان انا قررت ان انا ما ردش على اي رقم موبينيل يجي لي على تليفوني الخاص. وبعد ما المتصل اللي هو اتصل اللي بيتصل بيا ما بجاوبوش ببعت له رساله بعلنه فيها مقاطع الرد على اي رقم تليفون موبينيل. ده معايا يا استاذ اسامه؟ ايوه معاك اتفضل اكمل. الحاجه الثالثه او الحاجه الثالثه الرابعه احنا بناشد كل المشتركين في خدمه الدي اس ال في شركه لينك دوت نت الشركه التابعه ليه ان هم يلغوا التعاقدات ويتوجهوا لشركات ثانيه. تمام ده موضوع ثاني. نعم موضوع اضافي. الحاجه الرابعه ان احنا عاوزين نقاطع يبقى مقاطعه مشاهده قناه الاون تي في اللي هو بيمتلكها وطبعا مع المقاطعه دي ان شاء الله بتقل نسبه المشاهده ومع قله نسبه المشاهده بتقل الاعلانات الوارده للقناه. نعم. الحاجه اللي بعد كده عاوزين نقاطع جريده المصري اليوم اللي هو طبعا ليه الاسهم الكبرى فيها وطبعا مع عدم مع مقاطعه الجريده بتقل نسب التوزيع بتاعتها وبالتالي ايضا بتقل الاعلانات الوارده للقناه وبتوجه المعلنون الى جرائد اخرى. طيب انا بس عايز انا مش متاكد من مساله المصري اليوم انها ان هو ليه النسبه الكبيره في دي انا مش متاكد منها خاصه المصري اليوم كان ليها موقف جيد في عرض الخبر وقالت ان ساويرس اثار حفيظه المصريين جميعا ويعني وهجموه بشكل يعني يعتبر جيد مهنيا. اتفضل يعني فندم يعني هو لا انا مش متاكد ان هو ليه نصيب اكبر في ملكيه المصري اليوم ولو حد عنده معلومه اكيده ياكدها لي. طيب في نقطه ثانيه برضو يا استاذ وسام انا ودي انا بدات اعملها على صفحتي الشخصيه انا عندي 300 صديق واخد بال حضرتك نشرت المقاطعه على 300 صديق ولو كل ولل 300 صديق دول كل واحد فيهم عنده 300 صديق واخد بال حضرتك ونشر لهم المقاطعه برضو يبقى انا كونت بالظبط كده 90,000 صديق واخد بال حضرتك في يوم واحد قرروا ان هم يقاطعوا او اتنشرت لهم المقاطعه لو انا افترضت ان 90,000 صديق دول بيستخدموا او بيتعاملوا مع شركه موبينيل او بخط موبينيل بما يوازي جنيه واحد في اليوم يبقى هو كده هيخسر يوميا 90,000 جنيه في 10 ايام واخد بال حضرتك هيخسر 900,000 جنيه. نعم. لو 1000 شخص عملوا المقاطعه ديت بنفس الصيغه اللي انا سردتها لحضرتك دول ديت هيخسر 900 مليون جنيه في 10 ايام. تمام. من شركه موبينيل فقط. واخد بال حضرتك؟ بالاضافه الى لينك دوت نت. نعم يا فندم؟ بالاضافه الى اشتراكات النت على لينك دوت نت. لا ده انا بقول لحضرتك دوت بالنسبه انا فاهم للمقاطعه على موبينيل. على الفيسبوك صفحه محمد الظهري على الفيسبوك ان انا ابتديت ان انا انشر المقاطعه ديت او الحمله ديت على 300 صديق. جميل. واخد بال حضرتك لو انا بفترض بافتراض بسيط ان ال 300 صديق دول كل واحد عنده على صفحاته الشخصيه 300 صديق وقرروا ان هم يقاطعوا يبقى انا كده وصلت بالمقاطعه ل 90,000 صديق بيقرروا ان هم يقاطعوا شركه موبينيل نفسها. يعني نعم. لو انا بفترض مع حضرتك ان كل واحد فيهم بيستخدم خط موبينيل او بيتكلم خط موبينيل بيوزع جنيه يوميا يبقى هو هيخسر كده يوميا 90,000 جنيه في 10 ايام هيخسر 900,000 جنيه، لو افترضت ان 1000 شخص زي عملوا المقاطعه ديت هيخسر في 10 ايام 900 مليون جنيه، ده يعني قربنا جدا من المليار جنيه اللي هو عاوزين يخسره. نعم. واخد بال حضرتك؟ جميل جدا. احنا عاوزين بنبتغي طبعا بالامر دوت لا نبتغي الا طبعا نصره للجنان الحنيف ان شاء رب العالمين، وان يكون الامر دوت يكون فيه زجر لاي انسان يحاول مره اخرى ويكون رضا له ان هو يتحكم على رموز السنه وعلى لباس امهات المؤمنين. نعم. وربنا ينصر الاسلام بينا. شكرا جزيلا لك. يسر خير ويكون الامر فيه يعني فيه مبتغاه باذن رب العالمين. نعم شكرا جزيلا لك اخي الحبيب محمد الجوهري. وسالخص ما قد قلته مره اخرى. انا عايز اقول اللي قاله محمد الجوهري بشكل بسيط وواضح ايضا لمشاهدينا مره اخرى. اول حاجه التخلص من الشريحه. طيب هناك ناس هتقول انا عليها بيانات كتير ورقمي معروف عند الجميع يعني ساصاب بضرر ما ربما لو غيرت رقمي النهارده فورا. انت ممكن تاخد مهله زي ما بيقولوا لحين ان تستبدل رقمك بنفس الرقم على الشركات الأخرى. وأظن شركة اتصالات عاملة عرض مجاني في هذا الأمر. تستطيع أن تتصل بخدمة العملاء في موبينيل وتاخد منهم كود التحويل وتسيب لهم سبب التحويل. النهاردة كتير من الشباب اتصلوا بي وأخبروني أنهم اتصلوا بموبينيل وقالوا لهم إحنا بنقطع الخط عندكم بنسحب الاشتراك من عندكم. وكان السؤال خدمة العملاء ليه بتعملوا كده؟ بسبب تطاول نجيب ساويرس على رموز السنة. فلازم يسجل عندهم حتى في قاعدة البيانات الكلام ده هناك بيسجل وبيتعمل له أناليسز وتحليلات ويعني أمر بيدرس يعني لا يترك هباء. هو شركة في الآخر هي شركة منظمة جدا. الرد التعليق اللي بعد كده أو النصيحة العملية بعد كده عدم الرد على رقم يأتيك منه اتصال يحمل أحد أرقام شركة موبينيل. بتبعت رسالة قصيرة للمتصل بتقول عذرا لن أستطيع الرد عليك لأنك تستخدم شبكة موبينيل. فيعني لما تنتشر هذه الثقافة بين الناس سيصبح أصحاب هذا الخط يعني زي ما تقول يعني منبوذين يعني. كذلك الأستاذ محمد ذكر تفعيل دور المقاطعة على الفيسبوك. يعني اللي عنده أكاونت كبير المفروض ينشر في هذا الأمر ويحض كل أصدقائه اللي هم موجودين عنده في الأكاونت بتاعه أو في الصفحة الشخصية بالمئات أو بالألاف إن هم ينشروا بحيث إن الأمر يكون متمدد زي ما بيقولوا عنكبوتيا. كذلك هو اقترح مقاطعة مشاهدة قناة أون تي في. وأنا بعتقد إن أيضا مشاهدة قناة أون تي في أكيد هتتأثر في الفترة القادمة بعد أن ترك الأستاذ يسري فودة العمل هناك لأسباب يرفض فيها يسري فودة أن يكون بوقا إعلاميا لحزب المصريين الأحرار الذي يترأسه ساويرس. أيضا عايز أقول كلمة أخيرة لكل من شارك في حزب المصريين الأحرار من المسلمين. يجب عليك فيما أعتقد والله أعلم وجوبا ترك هذا الحزب الذي يترأسه رجل ينفق في الحرب على الدعوة وهجوم رموز السنة النبوية. إن كنت تؤمن بالسنة النبوية أيها المسلم اترك هذا الحزب وانتقل إلى حزب آخر. معي على الهاتف الأخ الكريم الشيخ محمد سعد الأزهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ محمد. مرحبا بك يا باشمهندس حضرتك. تعليقك إيه على مقاطعة حملة موبينيل نصرة للدين؟ والله يعني أي مسلم يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرى أن هناك من يستهزئ بغض النظر سواء كان مسلم أو كفراً يستهزئ بشعائر الدين ويستهزئ باللحية وهي لحية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وعلمائنا الكرام ويستهزئ بالنقاب نقاب السيدة عائشة وحفصة وميمونة وكل هؤلاء من يستهزئ بهذا أو بذاك هل ننظر إليه نظرة أن هذه حرية وأن الإنسان حر فيما يتكلم وحر فيما يرسم؟ لو أننا رسمنا صورة قسيس على أي هيئة كانت هل سيسكتون عنا؟ وهل لو رسمنا صورة أديب الذي أخذ الجوائز عن طريق رواية شاذة يتكلم فيها عن الشذوذ وتكلمنا عنه أو رسمناه بأي شكل كان سيقولون عنا أننا لا نحب الحرية ولا نريد الحرية ونستهزئ بالناس ونقصي الناس؟ نعم. أي إنسان عنده دين ويحب الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام فيجب عليه فورا أنه يقاطع هذه المنتجات هذه الشركات التي يملكها ساويرس. نعم. وليست هذه مقاطعة للنصارى حتى لا يفهم أحد خطأ، إنما هذه نعم. مقاطعة حتى لو كان مسلما، ولكن من يستهزئ بشعائر ديننا فنحن نقاطعه ونقوله بالمرصاد أمام المحاكم وعلى الإنترنت وفي كل مكان. لما؟ لأن المفترض أن دين الله عز وجل لا يكون عرضة لأي أحد إن كان بحجة الإبداع وحجة هذه الحجج الواهية. لا، المرة دي حجة المزاح. نعم، المرة دي الحجة هنا مزاح. ما هو حال المزاح لو أنني كل يوم أحببت أن أرسم قسيسا مثلا او ارسم ساويرس نفسه بذيل او ارسمه مثلا على هيئه خنزير او على اي هيئه كانت، هل سيقبل هذا المزاح ويقول ان هذا مزاح؟ هذا الكلام غير مقبول بالمره. بس هو بنبره التحدي الليبراليه لديه بيقول نعم اقبل، لما كتب له على تويتر وقالوا له يعني ترضى ان يكون هذا الرسم على قسيس؟ قال نو بروبلم، ما فيش مشكله. هو يقبل على نفسه ذلك، نحن نقبل على انفسنا ذلك. نعم. نحن نحب هذا الدين، هو لا يحب دون هذا امر، امر له هو. هو لا يقبل ان يرسم باي شكل كان، او يقبل ان القسيس يرسم باي شكل كان، هذا امر يخصه هو. اما ما يخصنا نحن هو الذي لا يحدده، نحن من نحدده. صحيح. المسلمون هم من يحددون ذلك. نعم. الامر الثاني ان يعني في قناه اون تي في الان يحاولون ان يرغموا الذين يقدمون البرامج على ان يدعونا الى حزب المصريين الاحرار. لا، من يريد ان يدعو الى اي حزب هو حر، ولكن لا يرغم احد على ذلك. ليس هذه لا من الحريه ولا من الديمقراطيه ولا من اي شيء. انا حر ان انا يعني اشعر ما اعتقد. ممكن يكون في حتى في قناه الحكمه نفسها ممكن تدعو الى حزب معين، لكن يدعو بما يعتقد، ولكن ان يرغم الناس على ذلك؟ فيعني اي واحد بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ويشترك في مثل هذا الحزب لابد ان ينتبه الى ان مثل وغيره يستهزئ بشعائر المسلمين، ليس بالسلفيين، حتى لا يفهم احد ان في شعائر خاصه بالسلفيين. هذه اللحيه ليست لحيه سلفي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، والسيده عائشه التي كانت تلبس النقاب، وحفصه وميمونه وكل امهات المؤمنين. فالامر يعني لا يجب لاي مسلم يغار على دينه ان يمر هذا الامر مرور الكرام، والا غدا سيرسمون الله عز وجل ويقول لك ابداع، او يعتذرون في اليوم الذي يليه. نعم. فهذا الكلام لا يقبل بالمرة، لا نقبله بأي شكل من الأشكال. نعم. شكرا جزيلا لك الشيخ محمد سعد الأزهري على هذه المداخلة القيمة المباركة. طبعا زي ما ذكرت حضراتكم في التقرير اللي كان في الوفاق الوطني ذكر في تساؤل لماذا يجلس عصام شرف رئيس وزراء مصر مع ساويرس في لقاء تلفزيوني، وهو رجل يعني رئيس أو يعني ينتوي إنشاء حزب وهو حزب المسلمين الأحرار. هنا علامة استفهام كبيرة يجب أن يوضحها دكتور عصام شرف. كذلك أمر زي ما ذكرت لحضراتكم تفعيل مقاطعة مشاهدة أون تي في وتفعيل مقاطعة هذا الحزب. طيب احنا طبعا في يعني إحقاقا الحق، أمس أيضا كان الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف كان قد تقدم ببلاغ أيضا هو الآخر بالإضافة إلى بلاغ المستشار أنور الرفاعي للنائب العام ضد ساويرس، وكان بلاغا موفقا وانتشر عبر وسائل الإعلام هذا البلاغ. دلوقتي يا جماعة كلنا أعتقد كل من كان له حب لهذا الدين في صباه أو في شبابه تعلم شيئا من ذلك الرجل الفاضل صاحب الخلق الدمس والعلم الغزير وأيضا البسمة والفكاهة، فضيلة الشيخ وجدي غنيم. له حق في قلوب المسلمين وفي أعناق المسلمين. هذا الرجل في زمن مبارك تعرض لظلم بين، وقد صدرت ضده أحكاما عسكرية في عهد مبارك المخلوع. هذه الأحكام كانت حالة من حالات التشفي والانتقام من هذا الرجل الفاضل الذي حسب ما أعرفه وما أدين لله به أنه ما كان يسكت على منكر قط، وما رأى معروفا إلا وأمر به، وما رأى منكرا إلا وقد نهى عنه، وتعرض في سبيل ذلك إلى التشتت عبر التنقل من دار إلى دار، أو الاعتقال أو النفي أو اختيار من فاختياري. في كل مكان يذهب إليه كان يطارد لأنه ممن يصدعون بالحق. نتفق معه في كثير مما يقول ونختلف معه في القليل. هذا الاختلاف في القليل لا يجعلنا نسكت أبدا أن ننادي ونناشد القائمين على الأمر في هذه البلاد أن يسقطون هذه أن يسقطوا هذه الأحكام العسكرية التي صدرت في عهد كله ظلم ضد هذا الرجل الفاضل الذي دائما ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك حملة انطلقت على الفيسبوك تدعو لجمع يعني تقريبا مليون توقيع لإسقاط هذه الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم. يعني هذا العرض تم عرضه من قبل في قناة الناس الفاضلة وأيضا عند الشقيقة قناة الخليجية، ونحن أيضا ننضم إليهما ونناشد أيضا القائمين على الأمر في هذه البلاد بإسقاط الأحكام العسكرية التي صدرت في عهد مبارك ضد الشيخ وجدي غنيم. ومعي للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ الكريم ياسر وجدي غنيم. السلام عليكم أستاذ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي الكريم. أهلا ومرحبا بك. الله يرحب بك. الله يرحب. وصلتم لفين في موضوع جمع التوقيعات لإسقاط الأحكام ضد فضيلة الشيخ وجدي غنيم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الحمد لله الصفحة مسمعة كويس جدا بفضل الله عز وجل. نعم. وأنا دايما بأكد أن اللي عامل الصفحة ديت يعني شباب عاديين جدا فيهم خير كتير، بيحبوا الإسلام ويحبوا الدين، فعملوا هذه الصفحة لا إخوان ولا هم سلف ولا منتمين لأي حزب ولا أي جماعة. نعم. وكونوا هذه الصفحة على الإنترنت، هي اسمها على الفيسبوك نريد عودة الشيخ وجدي غنيم إلى مصر. نعم. وبفضل الله يعني استطاعوا الانتشار في جميع محافظات مصر وجمعوا توقعات كتير، وإحنا بإذن الله بنحاول نتصل دلوقتي بالمجلس العسكري إن إحنا نروح نقعد معاه ونقول إن الشعب يريد عودة الشيخ وجدي غنيم من خلال التوقعات دي. نعم. ونحن أيضا نضم صوتنا إلى صوتك ونقول الشعب يريد فعلا عودة الشيخ وجدي غنيم، فأظن فعلا وقطعا أن البلاد بحاجة ماسة إلى دعوته المباركة هذه الأثناء. والله يا أخي احنا محتاجين للدعاء، الدعاء اللي هم كانوا واقفين ضد هذا النظام المخلوع الفاسد اللي هم من أوائل الناس اللي نادوا بخلعه، احنا محتاجين نكرمهم مش نطالب ان احنا نسقط الأحكام عنهم، يعني الدعاء اللي شردوا في الأرض بسبب كلمة الحق، ويعني دول المفروض يرجعوا ويكرموا، هم طبعا يكرموا عند الله الاول، بس احنا المفروض احنا هنا نكرمهم. نعم. وانا كل ما اخشى ان مصر لن ينصلح حالها طول ما هي طارده للعلماء مرحبه بالعوالم، فيعني نفسي ان مصر تنصلح حالها بعد الثوره. نعم. ويسقطوا هذا الحكم الظالم الملفق اللي سبحان الله يعني قالوا ان هو بيغسل اموال، سبحان الله بعد وقت وجيز اكتشفنا ان هم اللي بيغسلوا اموال وهم اللي كانوا مصرفين الفلوس بره وهم اللي تنازلوا عن جنسيتهم المصرية، وضح مين هو الخائن ومين هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. أنا بأيد فعلا كلام حضرتك، ومش عارف يعني شعوره إيه حبيب العدلي دلوقتي وهو مفضوح هذه الفضيحة في غسيل الأموال والتي يعني اتهم بها رجل فاضل مثل الشيخ وجدي غنيم والنخبة التي اتهمت في هذه القضية. في الدنيا لسه فضحته في الآخرة بإذن الله. نعم نعم. يعني أنا أفتكر موفي كده كنت شفته للوالد على قناة اسمها القدس. قال محاصر إخواننا في غزة على الراجل المخلوع بتاعنا. قال محاصر 1.5 مليون مسلم في غزة، الله يحاصره زي ما محاصرهم. صحيح. أنا لما بسمع دلوقتي أو بشوف الموفي ده أنا بأشعر لأنه فعلا متحاصر، ده حصار للدنيا لسه حصار الآخرة بإذن الله. نعم. فإحنا بإذن الله يعني بنطلب من قناة إن هي كمان تعمل زي ما عملت قناة الخليجية، إن هم يعملوا يجمعوا هم كمان توقعات عن طريق القناة. نعم. ويتواصلوا معنا على الصفحة بإذن الله. بإذن الله ونحن معكم، وإن شاء الله هتلاقي الآن مراقبي الشريط سيضعون حملة جمع التوقيعات لإسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم. لكل من يريد المشاركة في هذه الحملة يرسل كلمة أنا فلان الفلاني، يعني مثلا أنا وسام عبد الوارث عبد المنعم بطاقة رقم قومي كذا أؤيد إسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ ياسر على هذه المشاركة، وإن شاء الله نتواصل معكم وهنضم صفحة الحملة إلى صفحة القناة وبرنامج مصر الحرة على الفيسبوك ليتم تبادل المعلومات، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج عن كل مشايخنا ومنهم أبو يحيى. أبو يحيى اليوم تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. تم إحالة الشيخ أبو يحيى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بسبب أحداث العنف الطائفي التي حدثت في إمبابة في 7 من شهر مايو الماضي، وقد أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة مفتاح محمد فاضل والشهير بأبي يحيى إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كما وجهت له النيابة تهمة التحريض على التجمهر والتحريض على القتل مع سبق الإصرار والشروع في القتل وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية بغرض إرهابي، وأنا مش عارف إيه ده كله، وربنا ييسر الأمور. معانا حد يا جماعة للتعليق على خبر أبو يحيى؟ في نفس السياق ائتلاف المسلمين الجدد يهدد باحتجاجات في حال التسليم فتاتي المنيا للكنيسة. هدد دعم ائتلاف المسلمين الجدد بتنظيم احتجاجات ممتدة بجميع محافظات مصر في حال تسليم فتاتي المنيا كريستين ونانسي إلى الكنيسة بعد أن تم إعلان إسلامهم طبعا. وأكد الائتلاف أن احتجاجات هذه المرة ستحمل تصعيدا عنيفا، وقال في بيان صادر عنه: لن نرجع هذه المرة حتى تخرج كل أسيرة وحتى يخرج كل أسير من الأديرة المحتجزين فيها. وأعرب الائتلاف عن استيائه من إعلان مطرانية المنيا إرسال وفد لاستلام الفتاتين من مقر نيابة قصر النيل. وقال البيان: نقولها بملء الفم، لن يعود عصر تسليم المسلمات للكنيسة مرة أخرى. معنا المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد دكتور هشام كمال. السلام عليكم يا دكتور هشام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. ما هذه الأخبار يا دكتور هشام؟ موضوع كيف تعلن مطرانية المنيا أنها سترسل وفد لاستلام الفتاتين يعني اللتين أعلن إسلامهما أعلنتا إسلامهما؟ هو طبعا مطرانية المنيا فعلا أرسلت وفد، وبعدين يعني حصل بعد كده أن هم حاولوا يلطفهم الأجواء لما لقوا ردود فعل طبعا قوية، وقالوا الوفد دوت راح بناء على رغبة أسرتي الفتاتين وراح فقط لتهدئة الأجواء. ولكن الخبر النهائي حقيقة ان هم النيابة بالفعل اودعتهم لدار لرعاية الأطفال. الأطفال هم ليه أطفال؟ ليه دار رعاية أطفال؟ علشان طبعا هم بحكم القانون قصر أقل من 18 سنة يعني؟ أقل من 18 سنة. زائد في قانون حضرتك قانون رقم 99 اللي هو من قانون الطفل أقول لحضرتك نفسه ده استند عليه وكيل النيابة في اتخاذ هذا القرار. بيقول في حالات الخطر المسبق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهم أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن، بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء. وطبعا معروف ما تتعرض له الفتاتان من خطر دائم إذا سلم إلى ذويهما ممكن يقتل طبعا. فقررت النيابة أن هم يلحقهم بضر رعاية، وعلى أساس ذلك قامت وقفة احتجاجية قدام النائب العام وحضرها بعض من أقارب الفتاتين، وقام منظمها طبعا نجيب جبرائيل اللي هو رئيس المجلس الاتحاد منظمة الاتحاد حقوق الإنسان المصرية. نعم. طيب هم الأختين بنت عم يعني كريستينا عزت فتحي ونانسي مجدي فتحي. كريستينا ونانسي مجدي فتحي ولاد عم. الاثنين بنات عم يعني. طيب تمام. هل حضر أحد علماء مجمع البحوث الإسلامية للتحقق من مدى صحة إسلامهما وارتدائهما للنقاب كما نشر خميس اليوم؟ بعضوا يسألوا بالفعل، وفي ناس في الأزهر وللأسف يعني قالت بعدم جواز إسلام القصر، وده أنا يعني لا أعرف. والنهاردة برضو فضيلة شيخ الأزهر في لقاء مع القس لوباتير جميل وأحد كهنة مطرانية المنيا خرجت تصريحات على جريدة اليوم السابع وغيرها من الجرائد بتقول ان الشيخ الازهر ادى فتوى استنادا على المذهب الشافعي يقول بعدم جواز اسلام القصر. يعني اللي يسلم من القصر نقول له انت كافر؟ نعم. يعني اللي يسلم من القصر نقول له يا كافر؟ مش فاهم يعني. ما انا ما احنا بنتساهل يعني. انا اوجه التساؤلات مع حضرتك لفضيلة الامام. يعني انت عارف ان فضيلة يعني الامام الاكبر لم نسمع له صوتا، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لم نسمع له صوتا بعدما استهزأ نجيب ساويرس برموز السنة النبوية إلى الآن. ثلاث أيام عدلوا وأحمد الطيب لم ينطق ببنت شفا يستنكر حتى على نجيب ساويرس فعلته، يقول الآن بأن القصر إذا أسلمت لا يقبل إسلامها. ما هذا الكلام؟ أنا أتساءل فعلا والله يعني انا طب سيدنا علي بن ابي طالب حينما اسلم كان سنه لم يتجاوز 10 سنوات. احسنت بارك الله فيك. نعم الارقام اللي كان يجتمع عنده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في مكه في عز الازمه وفي عز الدعوه السريه سنه لم يتجاوز 13 سنه. عمير بن ابي وقاص كان يكاد يحكي الا يجيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وسنه لما تجاوز ال 14 او ال 15 سنه ودخل في جهاد واستشهد في هذه المعركه. المعود ومعد ابن عفراء صحيح اللي كان الحادثه بتاعته مش شايله في الصحيحين كانا غلامين فانا اتخيل غلامين سنهم يعني طبعا استحاله يكون جاب 13 14 15 سنه وكانوا مسلمين من مسلمين الانصار فحاجات كتيرة جدا جدا جدا دي حاجه. تاني حاجه هو الفتاتين دول مش مميزتين وعارفين الحق من الباطل عارفين الخطا من الصواب لما يقفوا قدام النيابه ويقول له كل نيابه ويدكم بدموع ما تسلموناش لاهلنا احنا لو سلمنا هنتقتل ولما يقولوا ما احنا مسلمتين بالفعل لما يتصوروا في ميدان التحرير يعني كان تقدر الواحده فيهم تصرخ للمره وميدان التحرير مليء بالناس احنا مختطفتين فهم لم يشيروا ابدا لمساله الاختطاف. تاني حاجه انا معلش في برضه نقطه ثانيه المستشار المسيء للفتن نجيب جبرائيل قدام مقر النائب العام بيهدد بفتنه طائفيه هو الذي يهدد ليه فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر ما علقش على هذا الخبر الشديد الواقع على هذه البلد في ظل هذه الظروف الصعبه واستنكر هذا الموقف يعني جه جبرائيل قال بالحرف وبالنص وجودهم في دار رعايه مسلمه معناه فتنه طائفيه يعني ازاي وجودهم في دار رعايه يعني تنفيذ القانون مش الناس دلوقتي بتتكلم يا باشمهندس على سياده القانون على نقطه تنفيذ القانون وسياده القانون ودوله القانون صحيح وكيل النيابه استند الى الماده 99 من قانون الطفل يبقى ده قانون في نقطه. النقطه الثانيه القانون والدستور بيقول ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع وان الاسلام هو دين الدوله الرسمي. لما تيجي فتاتين اشهرت الاسلام فعليا في الازهر الشريف ولديهما وثيقتا الاسلام يعني مكتوبه من الازهر وعليها البيانات وعلى فكره هم ما عادش اسمهم كريستين وماريا ونانسي اسمهم مريم وشيماء وهم اللي اعلنوا كده في النيابه ووجهوا نداء للناس ان هم يا ريت ينادوا لهم باسمائهم المسلمه. نعم مريم وشيماء كويس. فالشاهد ان هم لما نكون احنا بنستند للدستور اللي بيقول ان الاسلام الدين القومي الدين الرسمي للدوله وتيجي هاتين الفتاتين ويعملوا بالفعل اشهار رسمي في الازهر نيجي بعد كده نقول لهم لا انتوا كفار علشان انتوا ما وصلتوش لسن 18 سنه. سبحان الله. في شريعه الاسلام هل جاء الاسلام في سواء في مذهب الامام الشافعي او غيره وانا اقول هذا افتئات على الشافعي رحمه الله تعالى ولم يقل الشافعي بان سن الاسلام يبدا من 8 سنوات من 18 سنة. لم يقل بهذا الشافعي ابدا ان الاسلام يبدا من سن 18 سنة. فيعني انا اوجه نداء الى فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر ان يراجع نفسه وان يغلب مصلحة المسلمين في هذه البلد بغير جور على مصلحة الاقلية. الحقيقة وهذا هو عدل الاسلام. نعم انا عايز اقول حاجة والله يا دكتور هشام الشيخ الازهر الان اصبح متهما بأنه يدمر دور الأزهر لأن مثلا الامتحانات في الثانوية العامة ما فيش امتحانات في صعوبة امتحانات الثانوية الأزهرية حتى أن طلاب الأزهر يهددون باعتصام مفتوح أمام المشيخة يوم 6/7 المقبل عقب انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية وتطالب جميع فئات الطلاب والطالبات الشيخ الأزهر بالتدخل إما لحماية وضعهم ومستقبلهم بسبب صعوبة الامتحانات أو التنحي كذلك هناك وقفة احتجاجية ستكون من ائتلاف المعاهد الأزهرية الخاصة عموما إلى كل هؤلاء أقول هناك صفحة ستطلق اسمها صفحة إصلاح الأزهر الشريف لتنسيق كل هذه الوقفات أقولها مرة أخرى صفحة إصلاح الأزهر الشريف لتنسيق هذه الوقفات لتكون وقفة جامعة الدعاء الممنوعين لأسباب أمنية الدعاء المستبعدين لأسباب أمنية المدرسين في الأزهر اللي ماخدش حقوقهم بأسباب أمنية ما زالت قوائم أمن الدولة تعمل هي القائمة 4500 داعية إسلامي تابعين لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف ممنوعين من الدعوة إلى الآن. نعم. ما زالت قوائم أمن الدولة تتحكم في الداخلين والخارجين إلى مصر في المطار. ما زالت قوائم أمن الدولة تتحكم في الأزهر وفي وزارة الأوقاف. قانون دور العبادة الموحد عرض على الكنيسة منذ أكثر من شهر ولم يعرض حتى على وزارة الأوقاف. وزير الأوقاف صرح ولا على مجلس إدارة البحوث في الأزهر ولا على شيخ الأزهر. نعم يعني أين دور شيخ الأزهر؟ أنا أتساءل كيف يكون هناك قانون دور عبادة موحد بين ديانة وديانة أخرى. نعم. يعني إزاي نساوي بين المختلفين؟ كيف نساوي بين المفترقين؟ طالبنا يعني شيخ الأزهر وعلي جمعة أيضا بالتدخل أو يقولوا رأيهم إيه في الموضوع ده. ما سمعناش غير الوثيقة اللي أطلقها الشيخ الأزهر اللي نالت استحسان ساويرس. لا وحتى وثيقة طول الدولة المدنية ويعني تنحي الدين جانبا ووثيقة أشبه بعلمانة الدولة منها إلى قيام بدور أذهان. أين علماء الأزهر؟ أين الشيخ الشرقاوي؟ أين الشيخ عبد المجيد سليم؟ أين الشيخ الخضر حسين؟ أين الشيخ الأزهر من هؤلاء؟ نعم. أين الشيخ الأزهر من فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق اللي وقف وقال من ترك الختان ختان النساء هو شريعة إسلامية من تركه يحارب؟ لأنه كان يعرف أن هذه الفتوى خاصة بحرب شعيرة حتى وإن لم تكن واجبة. نعم. يعني كان يفهم الواقع اللي حوله فهما سديدا. أين شيخ الأزهر من قضية احتجاز كاميليا شحاتة داخل؟ أين شيخ الأزهر من احتجاز 250 أسير وأسيرة؟ أين شيخ الأزهر من إيليا نبيل عياد المختطف بعد إشهار إسلامه في 3 أيام من المطرية وإلى الآن لم يظهر؟ أنا قابلت النهاردة الدكتور عبد الرحمن الصاوي في صلاة العشاء واحنا بالمناسبة جيران هنا، فكان معايا مداخلة على قناة الناس فسألني على الائتلاف وكذا، فقال لي والله جزاكم الله خيرا أنا عندي حالات عشرات من الناس أقابلهم في مؤتمرات في الصعيد وفي غيره بيقولوا لي يا شيخ نريد أن ندخل الإسلام ولكننا خائفون على أنفسنا من مصير مؤلم ينتظرون. فقلت له صراحة، قلت له يعني خلوهم يتصلوا بالائتلاف والائتلاف بإذن الله تبارك وتعالى كفيل بأن يحاول أن يعني يصدر لهم شهادات الإشهار من الأزهر أو يساعدهم في إصدار شهادات الإشهار من الأزهر، وكفيل بإذن الله عز وجل بحمايتهم لأن الدولة تقصر فعليا في حماية هؤلاء. يعني سهل إنك تلاقي الإمام محمد حجازي من المتنصرين بيتحركوا حركة براحتهم جدا مشتركة في نقابة المحامين كل يوم في المحاكم كل يوم بينما المسلمة أو المسلم الجديد يعني في كرب شديد. أنا معلش آخر حاجة أحب أقولها يعني لا. أين شيخ الأزهر من تصريح خطير جدا جدا جدا في قمة الامتهان والتعدي على الإسلام والمسلمين لما يطلع نجيب جبرائيل قدام النائب العام مقر النائب العام ويقول هي كل واحدة تحب سواء توك توك تروح تدخل الإسلام؟ يعني أليست هذه إهانة لكل من يدخل الإسلام؟ نعم. أولا ده حجم تفكير نجيب جبرائيل، ده حجم تفكيره أقول. ماشي وحجم تفكيره ولكن يحتاج إلى أمان يوقفه عند حد. نعم صح ولا يحتاج إلى أمان يوقفه وإحنا نسيب الناس تقعد تتكلم كده؟ مفيش دولة مفيش قانون مفيش شيخ أزهر، ولا احنا مطالبين الشيخ الازهر يدخل لصالح النصارى على حساب المسلمين؟ يعني انا عذرا لهذه اللهجه الحاده ولكن يعني في النفس والله. نعم تفح الكيل. نعم تفح يعني اشياء كثيره جدا جدا جدا. انا مش عايز اطول على حضرتك. نعم انا بشكرك جدا دكتور هشام كمال المتحدث الرسمي لائتلاف دعم المسلمين الجدد على كل هذه التوضيحات، واعود اذكر جميع منتسبي الازهر الشريف هناك صفحه ستطلق اسمها اصلاح الازهر الشريف لتكون تنسيقيه بينكم جميعا لجميع الوقفات حتى تكون وقفه واحده مؤثره ضد هذا شيخ الأزهر. من المنسوبين للأزهر رجل اسمه محمد فهمي عصفور. هذا الرجل فجأة كده بعد صلاة العشاء قبل يحو يومين وقف في وسط المسجد وشتم في الصحابة رضوان الله عليهم وتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم اتهم السيدة عائشة رضي الله عنها يعني بالفاحشة وما إلى ذلك في وسط المسجد. فطبعا العشرات من أهالي هذه القرية التي هو يعني فيها أظن في مركز كفر الزيات، قرية أبو الغر، تجمهروا أمامه وحاصروه ووجهوا إليه يعني السباب والتعنيف على هذا الفعل. لكن طبعا قناة فدك بتاعت ياسر الخبيث نشر الخبر على أنه أستاذ في الأزهر، يوحي أنه كأنه أستاذ جامعي أو أستاذ دكتور، وهو طبعا بتاع حضانة يعني بتاع أستاذ كي جي وان، لسه مش فاهم حاجة أصلا، لو فاهم حاجة في تربية الأطفال ولا فاهم حاجة أصلا في أصول الدين، لأن من يفهم في الدين لا يمكن أبدا أن يتشيع. طيب احنا معانا على الهاتف الرجل المناضل المستشار ممدوح اسماعيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ما استاهلش الكلام ده كله يا استاذ وسام. لا والله انت يعني صاحب موقف والحمد لله، تشاركنا دائما في الوقفات او في المواقف التي تحتاج الى وقفه، جزاك الله خير. حضرتك عندنا كذا موضوع الحقيقه، مش عارف ابدا بايه ولا ايه، لكن اكيد انت عندك جديد في موضوع نجيب ساويرس. والله موضوع نجيب ساويرس، انا قدمت البلاغ امبارح والنائب العام احال للتحقيق، لكن عايز اوضح نقطه مهمه جدا جدا في مساله نجيب ساويرس. نعم. يعني فضل عن نقيل كله، انا مش هزيد في الكلام حتى لا يمل الناس، لكن هو قال اعتذار انا بعتبره هو تاكيد لخطأه، بمعنى هو قال انا كنت بهزر، فده تاكيد مش اعتذار، لكن هو اعتذار. لا لا لا ليس اعتذارا، لا لان كلمه بهزر هو الكاريكاتير اصلا مقصود منه السخريه والهزار، فلما بيقول انا كنت بهزر يعني بيؤكد على الفعل، بيؤكد على الفعل طبعا. نعم. يعني طيب الناس فهمت ان ده اعتذار. عايز اسالك يا استاذ ممدوح عن الشيخ ابو يحيى، موقفه القانوني ايه دلوقتي بعد تمت احالته الى جنايات امن الدوله؟ والله بص حضرتك، موقف ابو يحيى وموقف الاخ ياسين وموقف الاخ خالد حرب لو سيد محمود، هذه المواقف تم وضعها قصرا داخل قرار الاتهام بناء على كلام مرسل من للاسف الشديد لضباط المباحث او ضباط الجيزه اللي كانوا موجودين، ودي يعني مساله عليها علامات استفهام كثيره جدا يعني، وحط بين قوسين فراغات وملاها. كلام مرسل اتقال في من الضباط في محاضر النيابه العسكريه ان فلان وفلان وفلان، وقالوا جابوا سيرته من هم ورا ده الكلام، وهم كانوا الكلام ده كله. اعتقد ان باذن الله امام قاضي موضوع قضاء موضوع منصف ان شاء الله ياخذوا براءه او يعني يخرج سبيله حتى على سبيل القضيه، اذا نظر القضيه، اذا ما نظر قاضي الموضوع الى الاوراق مجرد نظره مش هتحصل، لانه ليس لهم علاقه باحداث الخروج على القانون اللي تم. طيب في حاجه لافته جدا في هذا القرار، يعني من اعجب ما رايت في قرارات الاتهام في حاله في قرارات الاتهام حتى الان على مدى 25 سنه. نعم. ان قرار الاتهام بدا بياسين وبدا ب سيد محمود واسمه ايه واسماء اللي هي عبير، لم يبدا بعادل نبيل. الذي اطلق النيران وثبت من شهاده الشهود نطق نيران ثبات في قتل عديد من الناس، والقتل جريمه القتل هي اشد الجرائم. يعني انا بتساءل هل اللي اتهم فرضا بالتجمهر، هل هذه الجريمه جريمه التجمهر هي اعلى في الجنايات من جنايه القتل العمد واستخدام السلاح واحراز السلاح الالي امام الشرطه امام المسؤولين بهذه الطريقه؟ يعني انا مش اتكلم مش هعلق، لكن المساله يعني عند من ابسط انسان ليس من لديه حتى معلومات قانونيه المساله لا تحتاج الى تعليق. طيب عندي نتنقل للموضوع الثاني، الراجل اللي اعلن تشيعه كده في المسجد في كفر الزيات في احدى القرى، قناه فدك واخده الموضوع ده وعاملاه قصه، وبتقول ان بفضل قناه فدك اصبح المثقفين الخائفين من التيار الاخر تيار اهل السنه والجماعه يعني يستطيعون الان ان يعلنوا عن تشيعهم. حضرتك شايف ايه في هذا التعليق الاعلامي منهم ثم القانوني؟ هل هناك سهوله كده ان الواحد يعلن تشيعه في مصر ويقول انا بقيت شيعي؟ والله شوف حضرتك، خلينا نبتدي بس بعده نقاط بسيطه عشان نستوضح الموقف امام المشاهدين. نعم. الشيعه بيحاولوا يدخلوا مصر، لكن مصر بفضل الله تبارك وتعالى حسن منيع من اهل السنه، لكن بيحاولوا عن طريق بعض اللعب بالمصطلحات والالفاظ السياسيه والعنكريات ومن الطريف ان هم لم يدخلوا بالعقيده ولا بفهم العقد مطلقا، انما دخلوا عن طريق بعض العنتريات السياسيه بالتشيع وبيحاولوا ان هم يروجوا لهذا المثل. لكن النقطه المهمه ان الشيعه تحالفوا مع البهائيين ومع اقباط المهجر لتزوير الواقع في مصر في تقارير الكونجرس ولجنه الحقوق الدينيه في الكونجرس. كان قبل 25 يناير. الان المشهد بيتكرر في التمام والكمال. للاسف الشديد بعض شراذم الشيعه نفس المشهد بيكرروه بالتحالف مع الاقباط ومع البهائيين، والاقباط بيروجوا لهم في القنوات الفضائيه اثناء حوارات مع بعضهم بيروجوا للشيعه الان ان الشيعه من حقهم دور عباده ايضا. يعني مثال مصالح منتفعه متبادله بين الطرفين يعني في مشهد مفضوح امام الراي العام. نعم. المساله ان الاقباط او المسيحيين النصارى يروجوا ويطالبوا ببناء دور عباده من الشيعه فدي مساله نضع امام الراي تمام. العام بدون تعليق. طيب. حتى بدون تعليق. بالنسبه للسؤال سالته لحضرتك، ينفع اي واحد يعلن كده يقول انا بقيت شيعي اثنا عشري؟ وانا اعتقد ان المساله مقصود منها هذا الحدث، مقصود منها الاعلان الفج بهذه الطريقه الفجه وعشان تتناولوا هذه القناه الفجه ايضا ويحدثوا نوع من انواع التفعيل الاعلامي ان هناك من يريد ومن يعلن ومن يجهر وكذا وكذا وكذا وكذا في محاوله الاحداث واصطناع موقف للشيعه في مصر، ودي بيحاولوا ان هم يستغلوا الاضطراب اللي في المشهد السياسي وعدم الاستقرار السياسي في مصر واستقرار النظام السياسي للقفز على اي مكسب. امبارح كان في تصريح في جريده الوقت تحالفوا مع الصوفيه وبيهددوا باعلان الجهاد ضد السلفيه وشيء من هذا القبيل. نعم نشرت في الجرايد. فده انا بقول ان هم يعني بيتخبطوا يمنه ويسرى امام الحصن المنيع من اهل السنه في مصر. بيتخبطوا مره مع الصوفيه، مره مع النصارى المسيحيين، مره مع البهائيين، بيحاولوا ان يقفزوا على المشهد ويتواجدوا باي صوره، بيحاولوا يكونوا حزب في هذه المرحله وبيسعوا لتكوين حزب بكل ما يملكون. وانا بقول ان برضو ان القانون المشروع القانون للاسف بتاع دور العباده ده فاتح ثغره في مساله ايه؟ ان كل من هب ودب وله فكره وله شرذمه افكار او زباله افكار يحاول يقول ان دي عباده ودين وانا ليا دور عباده وشيء من هذا القبيل. نعم. فدي ثغره موجوده في المشروع الملغم السيء اللي طرح منذ فتره. نعم. لكن عايز اقول بكل وضوح ايا كان فليعلنوا ما يشاؤون اذا كانوا هم عندهم فكر فليعلنوا فكرهم ولا ننظرهم على الملأ، وانا اعتقد ان قناه الحكمه سوف ترحب باي من هؤلاء يعلن ضلاله او فكره ضلوله ويناظر ويوضح فكره. اذا كنا نعتقد ان في حريه ونؤمن بالحريه فليعلن افكاره بكل وضوح ولا يستخدم التقيه. نعم. يعلنها، واعتقد انك لن تمانع في ذلك. نعم. ويفند فكره الفكر بالفكر، وانا اعتقد ان هم لن يقبلوا يتضح فكرهم وضلالهم امام الناس. نعم. احنا بنعرض دعوه وانا شخصيا دعوه هذا او ذاك، فلتعالوا الى اي قناه اعلاميه واعلنوا افكاركم بدون تقيه، بدون تقيه افكاركم اعلنوها الضاله بدون تقيه امام الناس، وسوف نفضح هذا الفكر الذي باذن الله وبفضله لن يكون له اساس في مصر مطلقا. يعني نعم. شكرا جزيلا ليك استاذ ممدوح اسماعيل المستشار القانوني والمحامي المعروف على كل هذه التوضيحات. ناخد هدنه ونبدا مع الثانويه العامه. الثانويه العامه بدات لجان تصحيح امتحانات الثانويه العامه في تقدير درجات الطلاب في امتحان الجيولوجيا والتي تعد احد اكثر المواد التي شكا منها الطلاب هذا العام، واوضح مصدر مسؤول بوزاره التربيه والتعليم ان عينه السعي العشوائيه لاوراق اجابات الطلاب في الماده مبشره واظهرت حصول عدد منهم على الدرجه النهائيه. طيب في سياق متصل انتهت لجان التصحيح من تقدير درجات الطلاب في امتحان الفيزياء والذي جاء سهلا هذا العام، ومن المنتظر إعلان نسبة النجاح النهائية في مواد الفيزياء والإنجليزي للمرحلتين واللغة الأجنبية الثانية بعد غد الثلاثاء. الأحياء، تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى أسئلة الأحياء. احنا معانا تقرير خاص بمادة الأحياء اليوم صورته كاميرا مصر الحرة، نشوف التقرير ونرجع لكم. هو الامتحان يعني هو جه يعني مش يعني مش اللي هو سهل قوي، بس هو يعني برضه في شويه تكات رخمه يعني للطالب، مش بيعجز برضه الطالب في شويه حاجات اللي هي يعني يعني مش كل حاجه اللي هي في قدره الطالب، عشان هو اصلا المفروض الامتحان جاي في قدره الطالب المتوسط، وهو ده مش جاي في قدره الطالب المتوسط خالص، يعني الامتحان جاي صعب جدا بصراحه. بس يعني مش معنى اللي هو صعب اللي فيه يعني حاجات ما تحلش، هو في حاجات تحل وفي حاجات ما تحلش، بس هو معجزنا بصراحه، مش عارف فيش كومنت تاني. الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط بس بيعتمد على الفهم اكتر من الحفظ. هو الامتحان كان كويس، يعني الامتحان كله من جوه المنهج وما فيش حاجه من بره المنهج، يعني يكون كويس للطالب اللي مذاكر يعني. بس وخلصنا الوقت كان كافي للماده، ولا الامتحان 10/10 سهل الحمد لله يا رب. بس لا كله من جوه المنهج، ويا رب الامتحانات كلها تيجي كده. الامتحان كان كويس بس هو كان مليان، يعني في اسئله فيه كتيره والوقت كان قليل يعني، بس مش اكتر. امتحان يعني خالص مش حلو خالص، بس يعني الحمد لله ان شاء الله هتعدي، بس زي ما كناش متوقعينه خالص يعني. هو كان متوقع انه يجي صعب بس مش الدرجات دي يعني. الامتحان جه يعني فوق الصعب بكتير وطويل طويل طويل، فانا مش فاهم ليه كده. هو الامتحان يعني هو مش سهل قوي بس صعب بالنسبه يعني، فيه تريكات وكده، بس هو امتحان ثانويه عامه، بس الامتحان مش سهل بصراحه، فيه صعب وفيه تريكات كتير. زي ما حضراتكم شفتوا تباين اراء الطلاب حول امتحان الاحياء، معي للتعليق على هذا الموضوع الاستاذ جمال العربي رئيس عام امتحانات الثانويه العامه. السلام عليكم استاذ جمال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا بيك، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. الشباب بيشتكوا من الجزئيه ب في السؤال 6 في الاحياء، وكمان بيقولوا الاسئله طويله واحتاجت الى تفكير عميق، يعني تقريبا بيقولوا الوقت كمان ما كانش كفايه. يعني اولا انا بشكر حضرتك على يعني هذا العرض المتوازن، لان دول الفئه الصحيحه او الناقده بدقه للامتحان. نعم. فبعضهم قال ان الامتحان فعلا في مستوى الطالب المتوسط، وبعضهم قال ان الامتحان طويل شويه، وبعضهم قال ان الامتحان كان صعب بس يعني مش صعب قوي، واللي بعضهم قال انه سهل بس مش بالسهوله اللي احنا يعني. احنا عجبني الاراء لانها تنوعت. نعم. الراي الفني النهارده في التقرير قال ان الامتحان مناسب لزمن الامتحان، وان لم يخرج عن المنهج، وانه ليس فيه صعوبات الا الاجزاء التي تميز الطالب المتميز. دي طبعا احنا يعني اتكلمنا فيها اكثر من مره. لكن السيده الموجهه عفوا المستشاره قالت النهارده ان من وجدوا ان زمن الامتحان غير مناسب هم الذين اجابوا على الاسئله السته كامله. هو مطلوب منهم خمسه، فهم اجابوا على السته، فكانت الاجابه على السته تستغرق وقت، فوجدوا ان الزمن غير كافي. اما لو انهم اجابوا الخمسه المطلوبه منهم فقط لكانوا وجدوا من الوقت متسع حتى للمراجعه. هي ده هذا التعليق بنص الكلام اللي قالته قدام الصحفيين النهارده. فانا طيب. اعتقد ان التبرير ده منطقي جدا يا دكتور، لان اولادنا حريصين على الدرجه وحريصين على انهم يحصلوا الدرجات النهائيه. فده خلى فعلا بعض الطلاب بيجاوبش الخمسه بس، يجاوب السته خشيه ان سؤال منهم يخسر فيه درجه فيعوضوا السؤال الاخر. تمام. طيب استاذ جمال، هل النهارده ثبت فعلا حكايه الغش الجماعي في الحوامديه؟ لا يا فندم، هذا لم يحدث اطلاقا، وليس هناك غش جماعي في الحوامديه. ارجو انك يعني اشكرك اولا على السؤال، وارجو انك تديني فرصه. اتفضل. انا بسال هل ثبت، لان اشاعات ما رضيتش اقولها كخبر، انا بسالك استفسار. هو كان نشر يوم الخميس على الفيسبوك شريط فيديو لمده كام دقيقه كده، بيبين مجموعه من الطلاب بيتناقلوا حاجه كده بسرعه على سطح مدرسه، وبعدين انتقلوا لداخل فصل، جايبين برضو الولاد قاعدين في الفصل وبيكتبوا حاجه، وجنبهم طفل بيحطم في كرسي من الكراسي. فبس انا عايز اذكر الجمهور بالاتي: نمره واحد، مع بدايه الامتحانات الم نسمع عن رئيس لجنه الذي منع المحافظ من دخول اللجنه؟ الم نسمع عن ان رئيس اللجنه منع مدير الاداره دخول اللجنه؟ فكيف يسمح لطفل بدخول لجنه ثانويه عامه؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، الديسكات التي وردت في الفيلم الفيديو ليس عليها اي علامات او اشارات تدل على ان هذه لجنه امتحان، لان انت عارف الثانويه العامه ده في تيكت محطوط على الدرج، ملزوق على الدرج، بيبين اسم الطالب ورقم جلوسه وحاجات زي كده، لم يرد فيها اي شيء من ذلك. سطح المدرسه وضح فيه ان الطالب اللي واقف كان خياله طول منه تقريبا بنفس الطول، وده تقريبا يعادل وقت العصر عندنا في يعني التوقيت بتاعنا، ده يعادل وقت العصر. طبعا في وقت ده مفيش لجان. في البحث تبين ان هذه كانت لجنه منازل او حصول خدمات للتعليم التجاري، وكان تقريبا غالبا انها يا اما قبل الامتحان يا اما اذا كان ما تم في اللجنه اثناء الامتحان، فهذا هو الذي جاري فيه التحقيق الان لاثبات اذا كان زمانها لجنه ولا في غير زمن اللجنه. نعم، ولكنها لا تمت بصله الى الثانويه العامه اطلاقا. نعم، شكرا ليك دكتور استاذ جمال العربي رئيس امتحانات الثانويه العامه على كل هذا التوضيح وعلى المشاركه الدائمه معنا في مصر الحرة حول أحداث سير امتحانات الثانوية العامة. الثانوية الأزهرية، الفاصل المؤلم هذا العام حذف فقرتين من امتحان الفيزياء في الثانوية الأزهرية. قرر الدكتور الطيب حذف فقرتين من مادة الفيزياء للشهادة الثانوية الأزهرية وليس السؤال كاملا. جاء ذلك بناء على ما قررته اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة الامتحان والمكونة من أساتذة متخصصين في الفيزياء من جامعة الأزهر، ومن جهة أخرى أكد الطلاب صعوبة الامتحانات وبخاصة مادة الميكانيكا أيضا للقسم العلمي، وأضافوا أن الوقت لم يكفي للإجابة والامتحان فوق مستوى الطالب الممتاز. طيب احنا معانا الأستاذ هشام رضوان يا جماعة. طيب ضروري، أنا عايز الأستاذ هشام رضوان أحد المعلمين في الأزهر اتصل بي شخصيا وقال لي أن هناك حسب علمي مخطط أن تكون امتحانات الثانوية الأزهرية بهذه الصعوبة. السلام عليكم أستاذ هشام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أستاذ رياضيات كما أخبرتني في الهاتف. نعم. طيب قل لمشاهدي الحكمة تعليقك على امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام. الحقيقة دي امتحان الكيمياء على درجة من الصعوبة مش قليلة. الفيزياء امتحان في منتهى الغرابة ومنتهى الصعوبة. اللي حدث كفاية ان انا اقول لك الاول على الثانوية الازهرية في الجيزة من ابتدائي لحد تانية ثانوي السنة دي يشتكي شخصيا بيقول لو جبت في الفيزياء 25 من 60 يبقى كويس جدا. امتحان الميكانيكا بيثبت ان ما حدث هو متعمد ومخطط ليه. الامتحان كان حوالي 12 مسألة يختار منهم 8. ال 12 مسألة يا استاذ وسام 11 منهم لا يصلحوا الا للطالب المتفوق. 11 مسألة من ال 12 فكانت مسبحة بكل المقاييس. يعني حضرتك مدرس رياضيات وبتقول على امتحان الميكانيكا نعم مسبحة؟ نعم هذه مهنتي. طيب يعني ايه اللي خلاك تقول ان ده امر منظم او مقصود او متعمد؟ لماذا قلت ذلك؟ والله انا لما حصل دوت في الفيزياء وسألت زمايلي وكثير منهم قالوا ان يعني حاجة يعني امتحان يعني لم يرى مثله قبل ذلك قد، فقلت ده يعني خطأ شخصي من الإنسان اللي هو يعمل بالطريقة دي يجيب الامتحان بالمنظر ده. إنسان يعني لسبب ما وقع في هذا الخطأ وده الامتحان بالمنظر ده. تمام. بعد ما شفت امتحان الميكانيكا أيقنت إن هذا متعمد يا أستاذ أوسع. لأسباب كتير أنا أذكر منها سبب واحد بس والسبب باين زي الشمس ليا. الأمر متعمد لتنحية الناس أن يدخلوا الأزهر بالنسبة لأولادهم. مش عاوزين الناس تتجه ناحية التعليم الأزهري. التعليم الأزهري لو أقول لك في السنين اللي فاتت الناس العوام الناس اللي ما بتصليش كله بيودي أولاده ناحية الأزهر يا أستاذ وسام بنسبة عالية جدا غير متوقعة بالنسبة لهم هم. ده معمول عشان الناس مش تخش الأزهر، عشان تنفر من الأزهر، الناس ما تبصش ناحية الأزهر بعد كده. لما أنا أسمع إن أولاد كانت هتنتحر، أولاد ما كملتش امتحانات الثانوية العامة بسبب الامتحانات اللي حصلت. نعم. أقلهم تحطم نفسيا مما رآه من الامتحانات. طيب. فأنا لما أسمع كده أنا أدخل ابني الأزهر يا سوسة؟ يعني أنا مش هطلعه من الأزهر. أعلمه ولا أحطمه نفسيا؟ لا، إذا نبحث عن إصلاح الأزهر يا أستاذ هشام. يجب نعم. أن نتكاتف جميعا لإصلاح مؤسسة الأزهر بكل يعني افرعها. على كل انا ارى ان ده فرض عين. انا من يوميها من بعد ما ايقنت باللي بقول لحضرتك عليه وانا خدت عهد ما بيني وما بين ربنا، ان كان اولادنا مستقبلهم بيد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، انما ان هم يحاربوا الدين على طريق ابعاد الناس بطريقه متعمده عن الاثر، لا تمام. احنا بنقف لله قبل اي حاجه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام رضوان، ويا ريت يا جماعه نتصل بالاستاذ احمد عمران رئيس الاداره المركزيه بالازهر عشان يرد او يعلق على كل ما قلنا اليوم. هنقول خبر سريع على ما تتصلوا لنا بالاستاذ احمد عمران. النهارده في مصر القديمه حصل مشاجره بالاسلحه الناريه نشبت بين مسجلين خطر، أصيب ساعتها مجند حاول فض المشاجرة فأصيب بالرصاص وتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى القصر العيني، نسأل الله له السلامة والعافية. في دوريات أمنية مسلحة ومجهزة بسيارات حديثة لتأمين الطرق السريعة. وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت أن تقرر تنفيذ خطة أمنية تستهدف تأمين الطرق السريعة وتوفير المناخ الآمن عليها، وذلك من خلال نشر دوريات مرورية أمنية مسلحة ومجهزة بسيارات حديثة ووسائل اتصال على مدار 24 ساعة يوميا، ويتم ذلك بالتنسيق بين قوات الإدارة العامة للمرور وقوات الأمن المركزي ومديريات الأمن، صرح بذلك مصدر أمني مسؤول. طيب معنا فضيلة الشيخ أحمد عمران وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. يا أهلا وسهلا يا مرحبا. البعض من أبناء الأزهر يقولون أن هناك حالة من حالات الهجوم على الطلاب في الثانوية العامة بتصعيب الامتحانات لتنفير الناس من دخول الأزهر مرة أخرى، أو أن أولياء الأمور ما يدخلوش ولادهم أزهر. رأي حضرتك إيه في الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكر لقناة الحكمة التي أتاحت لي هذه الفرصة، وأحب أن أبين لطلابنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قسميها العلمي والأدبي وأطمنهم لأن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وهناك أسئلة للطالب المميز، وبالنسبة لأوراق الإجابة أوراق الإجابة في أيدي أمينة، والتصحيح سوف يكون في أيدي أمينة أيضا في ناس لديهم جنة وعندهم ما عندهم، ومن الأولاد الذين برضو يخافون عليهم ويخشون عليهم، وكأن أولاد الثانوية الأزهرية كأنهم أولادهم تماما بتمام، وأبشرهم أو بأنه سوف يكون يراعى في التصحيح والمراجعة، يراعى في التصحيح والمراجعة أن تكون تامة وكاملة وبضمير وبذمة، ولن يهضم حق أي طالب بالنسبة للتصحيح في المواد المختلفة سواء العلمي أو الأدبي. فضيلة الشيخ، حضرتك كده بتطمئن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول تصحيح الامتحانات سيكون بشكل أبوي وشكل يعني مراعي لصعوبة الامتحانات. طيب حضرتك الاتهام الذي وجه قبل قليل للأزهر أنه يتعمد ربما تنفير الناس من الانتماء إليه، كيف ترد عليه؟ يتعمد ماذا؟ يتعمد التنفير، أن أولياء الأمور يخافوا يعني دخلوا أولادهم الأزهر عشان الامتحانات صعبة. لا لا لا لا. كيف ترد على هذا الاتهام؟ الأزهر بما فيه من مادة عدية يجب أن تكون، لأن الأزهر قائم على هذه المواد العلمية والمواد الأدبية والمواد اللغة العربية والمواد الدينية، التفسير والفقه والحديث إلى غير ذلك من المواد التي يجب أن تكون والتي بني عليها الأزهر منذ إنشائه وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لطلابنا أو طلاب الأزهر. نعم. يأخذ الطالب وكأن عنده حصيلة علمية كبيرة من المواد الشرعية والمواد الدينية والمواد الرياضية والمواد الثقافية. فمن هنا كثرت المواد على طالب الأزهر، ولكن كثرتها يعني يستفيد منها الطالب. يستفيد منها الطالب ويستفيد منها ويحصل أو يخرج من الأزهر وعنده حصيلة علمية كبيرة. من هنا يجب أن يكون الطالب الأزهري ملم بهذه المواد الدراسية كلها حتى يكون قدوة أو حتى يكون معلم وحتى يكون دعوة أو داعية نعم. بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد عمران وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية بالأزهر الشريف على هذا التوضيح. مشاهدينا الكرام، زي ما وعدناكم بارح أن إحنا النهاردة هنلتقي بالطاقم أو يعني بعض من طاقم السفينة المختطفة التي كانت مختطفة من قبل القراصنة الصوماليين وأصحاب البلطجة الدولية. هنلتقي مع المهندس وائل محمد صالح كبير المهندسين على هذه الباخرة، ومع الأستاذ سيد جاد محمد طباخ السفينة، وأيضا معنا مقرر لجنة الحريات وكيل نقابة المحامين الأستاذ محمد الدماطي، جميعهم بعد هذا الفاصل الإعلاني في فقرتنا الحوارية من مصر الحرة. فاصل قصير ثم نعود إليكم فكونوا معنا. الحرة مصر الثورة وخداك الأمين.